هل يعتبر الآن وصلنا إلى مرحلة أنها يعني أصبح شبه مستحيل أن الواحد يقدر يغض بصره لما يصير مثلا في جامعة مختلطة ولا في سوق أو في شارع أو في كافي ولا في غير أي مكان، بحيث أنه أصلا في الجامعة البنات اللي معاه يعني متبرجة، اللي في الطريق في الجامعة في أي مكان، هل أصبح مستحيل؟ النظر ما بقاش على الحصر على المتبرجة بس، ده بقى للمحجبة وللنفس طرحة وللمنتقبة كمان، يعني حتى المنتقبة بتسمع الكلام. لا ما أعطنا المنتقبة هل يا حبيبي تسلم بارك الله فيك. هو في حاجة بس بالنسبة للنقاب، في عندنا نقاب مثلا شفافات، لا ممكن النقاب بأعباية والنقاب صوت في الوجه بس، ده حاجة كتير جدا بنشوف هنا في مصر عندنا. تلاقي العباية ضيقة جدا وطبعا اسمها باين كله، مش اي مشكلة خالص العباية نفسها ضيقة، ده جدا ونفس النقاب. طب هل ده ايماني ولا هل ده ستر بس للجمال ولا فعندنا النقاب هنا في مصر او ممكن في حال دول كتير قوي ما يترتبش بس على الاسلام او على الدين، لا ممكن انا جوزنا بغير عليها، لا انا بس على النقاب عشان خاطر جمالها وحاجه وكذا. في هل النقاب ده عندنا تدين او كلبس او عشان امنع المشاكل؟ هي عندنا برضه ما تحددش النقاب للنقاب، بعض الناس كتير جدا لبس العباية ولا لبس النقاب، لما العباية بينك اسمها كله العباية وضيقة. إيه بس يا محمد ضيق، يعني العباية عادة تكون بالفاضة ما تكون، يعني الأصل في العباءة أنها تستر زينة المرأة بالضبط، إيه ما تكونش ضيقة قوي تظهر مفاتنها. هو صحيح لأن ما عملناش حاجة في النقاب، صدقت إذا كان ضيقة ما هنا أصبح المنظر ليها هنا للمنقبة كمان. إذا أقول لك أنت بيبصوا كمان على المنقبة، ما طبيعي لازم نبص على بس في حد غاز المنقبه موجود يا ابوي ايش الكلام موجود اللي عبايه ضيقه يعني عشان يعني اذا كانت العباءه لحظه احمد شوي اذا كانت العباءه يعني ضيقه وواضح ان العباءه فيها نوع من التزين تمام. اصبح الشاب مثل ما يغازل المتبرجه يغازل هذا بالصبر. ممكن يقول له يا مزه ويا حركات كذا. عندنا برضه في المعاكسه والنظر من بعض الشباب بيبقاش النظر على الوجه بس، نظر على مفاتنها وجسمها، ما هو التحرش هنا في الجسم مش الوجه، التحرش في المفاتن نفسها. فيصبح هنا ما فرقش بالمنقبه ما فرقش بالوحده متبرجه، ما هو إيه بس يا اخي لن يجرؤ انه يغازل وحده يشعر انه محترمه نفسها، يعني بنت ساترة زينتها ولابسة عباية، يعني أنا أتصور أنه يجد في قلبه من الاحترام لها ما لو أن أحد غازلها ممكن هو يوقف له يقول اترك البنت هذه. أنا بس أوضح عليك حاجة بس ممكن أنا في كلية أحمد زين أنا في كلية ليها طابع إسلامي شوية لدرجة العلوم، فيها جميع يعني فيها أشكال كتير قوي من البنات، فيها المنتقبة وفيها اللي بتلبس الحجاب بس وفيها اللي بشعرها، كل دول بيتعرضوا كده في الكلية وفي الحرم الجامعي كلهم يتعرضوا لل كلهم في حاجة. واللي بيتكلم يعني اللي بيتكلم معلش قدام مقاطعة من كلامك، اللي بيتكلم تيجي تسأله ترضى لك لا هي اللي تستاهل، هي اللي استفزتني بلبسها. طب المنتقبة شتقت فيها ايه؟ بس هو الموضوع بقى ايه؟ هو عامم الموضوع كله على البنات. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. الله جل وعلا لما ذكر غض البصر لم يخص به الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال، إنما جعل الأمر عاما للإثنين. قل للرجال يغضوا من قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. إذن كما أن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية عنه، كذلك المرأة إذا كانت تفتن بالنظر إلى الرجل فيجب عليها غض البصر. ولذلك الرجل في العموم لا يجوز أن ينظر إلى المرأة الأجنبية سواء فتنة ولا ما فتنة غض بصرك. أما المرأة فإنها يجوز لها أن تنظر إلى أنواع الرجال إلا من تشعر أنها تنجذب إليه ربما عفوا يعني عاطفيا، أو الشيطان يوسوس لها بأمور تتعلق بالغريزة ونحو ذلك، عندها يجب عليه غض البصر عنها. النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحج فكان معه الفضل بن عباس يردفه معه عليه الصلاة والسلام وهم في عرفة لبيك اللهم لبيك بإحرامه، فأقبلت امرأة خثعمية وضيئة فجعلت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ فجعل الفضل ينظر إليها والمرأة تنظر إليه، وكان الفضل شابا حسنا والمرأة وضيئة، فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى الفضل ووضع يده عليه الصلاة والسلام على خده وصرفه،

لأن أنا أدرس مثلا 6 سنوات ابتدائي وست سنوات متوسط ثانوي وجامعة ما حول إلا أشناب على قولهم يا رجال. فأجي في المجال العملي غالبا ما أصادف أنثى تشتغل معايا. الله إيش الوضع ذا يعني؟ ما في تخيف إن لا هذه مجرد زميلة عمل مثلا. أنا عارف الحين بيقولوا عنه الليبرالي لا مش الليبرالي لا أنت تتكلم طبعا وهاج عن الواقع لا يعني أنك تقر وجودها معك. يعني احنا نعلم أن أصلا عمل المرأة مع الرجل لا يجوز إلا في الضرورات. إذا في ضرورة معينة وعمل رجل وامرأة في نفس الواقع ما في بأس. لكن واحد يقول والله أنا أبغى زميلتي في الريسبشن في الاستقبال فتاة ورجل وش الداعي للفتاة؟ الفتاة تحطها في قسم مع النساء والرجال لوحدهم. لكن أنت تتكلم عن الواقع. تتكلم عن الواقع. إيه ما تتكلم عن الشيء اللي الشريعة تقرر. بالنسبة يعني. للسؤال سألته يعني كنت أشوف يعني من الشباب وأيضا من شاب كبير الصين يجيك يلا بالنظارة ويكحكح ويشاي بس ما له للنظر عاد. وداخل السوق. وداخل السوق على قولهم يطالع بس. وفي أيضا نساء كبيرات في السن يعني أنا كنت لابد أن أتعامل مع النساء بحكم عملي لابد أن أتعامل معهم. الحمد لله في البداية كنا يا الله وبنت تكلمني ومقطع نفسي ما ليش بس بعدها صارت لا شيء عادي زي ما أتعامل مع الرجال أتعامل مع النساء شيء طبيعي. وتلاقي بعض البنات يعني تحرش برغم انه ما في لا جمال ولا ملوحة ولا اي شيء مش حالك بس هم لهم نظر مختلفة يمكن بس التحرش من الجنسين. ايه على ذكر انه بعد فترة يصبح الشيء عادي يعني قص من كثرة النظر خلاص يصبح ما عاد في فتنة. العلماء لما تكلموا عن الاعجاز العلمي في القرآن تكلموا عن قوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. قالوا انه مع كثرة اطلاق البصر في النظر سواء ينظر إلى الأمور المحرمة الصور الخليعة يعني أو ينظر أيضا إلى النساء المتكشفات وكذا قالوا تبدأ الغريزة عنده تضعف. ولذلك كنت قبل فترة في إحدى الدول الأوروبية عدد سكانها تقريبا 5-6 مليون دولة صغيرة فكانوا يقولوا لي أن أكثر من 56% من شبابهم يراجعون العيادات المتعلقة بالجنس ونحوه بعد سن 30 زين وذلك طبعا لكثرة الإفراط في النظر إلى هالأمور والوقوع فيها فسبحان الله تضعف. ولذلك قال الله تعالى يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم. الذي يغض بصره يؤدي إلى حفظ فرجه وحفظ قوته وفحولته. أما الذي يطلق بصره سبحان الله لا يحفظ الله تعالى عليه يعني غريزته وقوته نحو ذلك. وهذا يدلك على أن بمقدار ما يغض الإنسان بصره يحفظ الله تعالى عليه قواه. حسان بن أبي سنان أحد السلف يقول خرج يوما في يوم عيد ويوم العيد يكون فيه تزين من الناس وكذا فلما رجع قالت له امرأته يا حسان كم من امرأة جميلة رأيت اليوم؟ فقال والله منذ أن خرجت إلى أن رجعت ما تعدى بصري موضع قدمي. أنا بس أشوف اللي أنا أمشي عليه لأني أدري اليوم فيه تكشف فأنا أنظر إلى موضع قدمي. هذا يدلك على تعظيم الله جل وعلا في قلب الإنسان أنه يغض بصره عن هذه المحرمات. ماجد الله يحييك. الله يحييك. ودنا نسمع اللي عندك فيما يتعلق بمسألة غض البصر. كيف الواحد يستطيع أنه يعني يربي نفسه عليه؟ هل هو شاق لهالدرجة أو إذا كنت محضر لنا شيء ثاني سمعنا؟ لا والله مو شاق هو بس أنه يعني أحيانا إحنا يبدأ الموضوع هذا يبدأ من الأسرة. يبدأ من الجامعة. يعني ترى إحنا عندنا حتى في الجامعة ترى مو بس يعني البنت ولد ترى حتى عندنا في الجامعة نعاني نفس المشكلة. الشاب لشاب. شاب إلى شاب. يتعلق يفتن به. يفتن بشاب يعني. وغير كذا أنا أشوف دائما النظرة على الشباب الشباب الشباب الشباب. أيه. يعني ترى حتى يعني. الفتيات. حتى الفتاة نفس المشكلة حتى يعني يمكن مفهوم الشباب إنه عمر معين ترى غض البصر مو هو على فئتنا يعني شبابنا. ترى حتى اللي قبلنا يعني أتوقع إنه مروا بالأشياء هذه. أيه. بس يختلف أتوقع من جيل لجيل يعني. أيه. ولذلك يعني أنت أشرت إلى نقطة أنه ليس غض البصر يا جماعة خاص أن الرجل يغض بصره عن المرأة والمرأة تغض بصرها عن الرجل. وبالمناسبة في استطلاع الآن في صفحة البرنامج الفيسبوك هل هو واجب على الرجل ولا على المرأة ولا على كليهما؟ أرجو منكم تشاركون. مشاركين الآن قريب من 2500 و3000 لعلنا نسعد بمشاركتكم أيضا. أهل العلم ذكروا بأن الرجل يجب عليه أن يغض البصر حتى عن من يفتن بالنظر إليه أو تثور غريزته حتى لو كان النظر عفوا إلى إلى إلى رجل مثله أو ربما إلى غلام ونحو ذلك. وذكروا في ذلك أمثلة وقصص في هذا. وعفوا ما انتشر اليوم في بعض الدول فاحشة يعني اتيان الرجل للرجل أو فاحشة اتيان المرأة للمرأة مثلها إلا من إطلاق البصر وثوران الغريزة في ذلك. يعني حتى الفتاة ربما لما تلبس لبسا يعني سيئا تكشف به بعض مفاتنها عند بعض النساء حتى في عرس أو في غير ذلك، ربما فتنت بها بعض النساء واشتاقت عفوا إلى ملامستها ومضاجعتها ونحو ذلك. ولذلك يعني غض البصر حتى من المرأة إلى المرأة، وكذلك غض البصر من الرجل إلى الرجل، وكذلك منعت الشريعة أن يظهر الإنسان من مفاتنه ما قد يفتن به الآخرين. وطبعا هنا سؤال أيضا يوجه، يعني هل غض البصر فقط من الرجل للرجل أو من الرجل للمرأة، أو كذلك المرأة قد تتعرض للرجل إذا لم تغض بصرها عنه؟ في احد قد صار يعني موقف، يعرف موقف شخص بسبب عدم غض البصر سحب هذا الى امور بعدها، ربما الى فاحشه، ولا سحبه الى يعني ربما مخدرات، ولا مضاربه، ولا شيء؟ انا اعرف واحد. انت تعرف واحد؟ تعال ادينا الواحد هذا من هو. هو دلوقتي ربنا يعينه، ربنا يعينه، يعيننا كلنا. هو عمال يخسر كتير في حياته. عطر السلام. وش اسمك؟ انا صهيب. هيا صهيب. ايوه انا اعرف واحد يعني قريبي يخصني جدا يعني من كتر ما هو كان بيتفرج على الحياة دي ويعمل ويعني مثلا مش عارف يغض بصره، جري بقى في طريقة المخدرات وانه بقى تاجر. كيف يعني قصدك بدأ يكون علاقات مع البنات من كثرة ما يطلق بصره؟ يعني هل بنت تعجبه فيبحث عن شيء يجذبها به؟ عايز يبحث عن شيء فيعجبها ازاي؟ يجيب لها حاجة، يشربوا مع بعض سيجارتين، يقعدوا في شقة. سيجارتين دخان يعني؟ حشيش. حول ولا قوة إلا بالله. قصدك عشان يجذب البنت اللي أعجب بها؟ أعجب بها؟ هي عايزة إيه بقى؟ إيه الحاجة اللي تجيبها أكتر؟ إيه الحاجة اللي تجيبها أكتر؟ هو يبدأ بالكلام. مش نافع معاه الكلام. طب يلمس، مش نافع معاه اللمس. طب تشرب سيجارتين؟ لا. في الأخير اللي هي بتشرب فيشربوا مع بعض. ياخدها على الشقة. لا حرام يعني. وبعد كده بسبب ايه بقى؟ انه ما غضش بصر من الاول. بس مشكله غض البصر دي عندنا في يعني مثلا ما حدش بيعلم الناس، شاب طالع صغير بيعلموا ازاي غض البصر؟ ما هتعلموا ازاي اساسا غض البصر؟ هو ما اتعلمش، ما حدش. الدين في مصر هنا مشكله جامده. لا لا مش لا والله لا يعني الماده انا اعتبر مشكله غض البصر في العالم كله. لما يشوفونها أهلها طالعة وهي لابسة من غير هدوم، يعني لابسة ضيق جدا وكذا، أهلها عادي عندهم ويدرون أن الشباب ممكن يغازلونها ويطلقون بصرهم فيها؟ للأسف هو في. تعال حبيبي. شو اسمك؟ هشام. هشام، يا مرحبا يا هشام. يعني أهلها عادي يا هشام يشوفوا البنت طالعة لابسة ضيق جدا ولابسة مدري إيش وأطلع يا بنتي، ويدرون أن الشباب سيأكلونها بأبصارهم؟ ساعات كمان بيفرحوا ببنتهم. يفرحوا كيف يعني؟ للأسف يعني. بنت كبرت. بنت كبرت ما شاء الله. إيش اللي كبرت؟ والدها مدلعها بقى وفرحان بيها وفرحان إنها حلوت وبقت بنت كبيرة وبقت ست وبقت الشباب يبصوا لها عشان بقت عروس. لا بالعكس، هو اللي بيدفع فلوس الشباب يهزوم فيها. هو اللي بيدفع فلوس. يعني ساعات بتبقى البنات ضحايا لأهاليهم إن هم سايبين لهم الحرية للدرجة دي، إن هي تلبس اللبس ده وتسمح لشباب يبصوا لها، وما دام ما بيعملوش حاجه غلط وقدام عينيا خلاص، فدي مشكله يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. الحين لما الشباب في كليات الطب مثلا ولا تطبيقهم في المستشفيات ولا غيره، لما الواحد يبغى يمارس عباده غض البصر فعلا، هل البنت تخليه ولا لما تشوف واحد حليوة زي كذا البنت نفسها تتعرض له كذا وكذا؟ لا صحيح والله يا دكتور. هل هي فعلا هي اللي ممكن تتعرض للشاب؟ هل قد صار لك أنت أنها هي تعرضت لك؟ صار. لا لا لا. كيف إيش تقول لك يعني مثلا؟ يعني وانت ماشي بحالك بحال سبيلك وذاكر الله ولسه مصلي الظهر وطالع المسجد وعندك محاضرة، ممكن هي ترمي عليك كلمة؟

لو جاءك واحد وقال يا أخي أنا لازم أشرب خمر، قلنا ليش؟ قال يا أخي اجتماعاتنا يصبولنا خمر، إذا عزمني واحد خمر، أدخل المطعم أشوف خمر، في العيد لازم يجيبون خمر، خمر وراي وراي. هذا يعني أنه انقلب حلال. لا بس غير لا اجتماعات عمل، اجتماعات عمل، كل اجتماع العمل خمر خمر، وأستحي كل 40 واحد يشربون خمر وأنا لا، أنا أطلب عصير، إيش يقولوا علي فرضا يعني. فكذلك هنا لما يقول الواحد أنا أروح للشركة قدامي بنت معنا لازم أنظر إليها، أروح مدري وين قدامي بنت لازم أنظر إليها، تبقى أن عبادة غض البصر واجبة، والإنسان حتى لو نظر إلى المرأة لحاجة معينة فإنما ينظر بقدر ما يحتاج إليه، أما كونها مثلا زميلة في العمل ولا فرضا غير ذلك هذا لا يجوز له أن يطلق بصره. وأنبه أيضا حقيقة أن التساهل بخلط الرجال مع النساء الفترة الأخيرة في أشياء لا يحتاجون إليها يا أخي، شركة معينة ليش تضع لي رجل وامرأة في مكتب واحد والمكتب الثاني في رجل وامرأة؟ يا أخي ضعها المرأة مع المرأة والرجل أتي به مع الرجل، ليش تتعمد أن تخلطهم مثل هذا؟ يعني حتى أنا أقول دائما حقيقة بل الله جل وعلا قال، الله سبحانه وتعالى يقول لي لنبيه عليه الصلاة بل يقول للصحابة الكرام يقول وإذا سألتموهن متاعا، يتكلم الله جل وعلا عن عائشة وحفصة وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ويتكلم عن الصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويقول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء الباب كلم عائشة، من وراء الباب كلم حفصة، ليش؟ قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. إذا كان هذا يا أخي في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، في زوجات سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما بالك يا أخي بغيرهم. فأنا أقول انتشار المنكر لا يعني يا شبابنا نتساهل فيه، يبقى الواحد من المهم أن يحفظ بصره، ألا يحد بصره إلى المرأة. وترى المرأة بالمناسبة الرجل الذي يغض بصره عنها حتى وهو يتحدث معها يزيد قدره عندها أكثر من الرجل الذي ربما يعني يطلق بصره فيها. أيها الأحبة هذه بصمة أرسلوها إلينا بعض الشباب، أيضا هي متعلقة ببرنامج، نخرج إليها ونعود إليكم بإذن الله. شفنا في الوقت الأخير أن كان فيه أعمال تحرش جنسي في كل الميادين تقريبا، وبالذات في الأوقات الأعياد والأماكن اللي فيها تجمع كبير، ده اللي ابتدى حركنا، ده اللي ابتدينا نقول لازم نبتدي نشتغل على القضية دي. فإحنا كنا مجموعة شباب فقلنا نعمل كيان يكون الهدف بتاعه الرئيسي إن هو يحل قضايا المجتمع من ضمنها قضية التحرش الجنسي. أنت لما بتنزل في الشارع بتكلم جميع فئات الشعب، بتكلم العامل، بتكلم المهندس، بتكلم الدكتور، بتكلم جميع فئات ناس عقول مختلفة، فلازم تكون عارف هتتكلم مع كل واحد ازاي، الطريقة اللي هتتكلم بيها بحيث ان انت تكسبه وتخليه يأمن بالقضية اللي انت شغال عليها. الناس تبقى متجاوبة جدا يعني، لانهم عارفين ان دي طبعا يعني قضية لازم نبتدي نحاول نحلها، بس مش عارفين ازاي، يعني هما اختلفت وجهات النظر في الحتة دي. القضية بتاعت المجتمع كله مش بتاعت البنات بس، يعني احنا لو بنتكلم مع البنات بنبتدي نحاول نعمل لهم توعية للحقوق بتاعتهم، لان في ناس كتير منهم ما بيبقاش عارف القوانين اللي بتردع التحرش، وفي بنات كتير بتبقى عايز ساكتة ومش عايزة تتكلم، فاحنا بنحاول نتكلم معها في النقطة دي، ان انت بسكوتك ده انت بس مش بتضري نفسك، لا انت بتضري بنت غيرك، لان اللي اتحرش بيكي ممكن يروح يتحرش بحد تاني ببنت تانية لو ملاش حاجة ترضعه، ملاش حاجة توقفه. فدي الرسالة بنوجهها للبنت. بالنسبة للشباب ابتدي بنحاول نصحيهم شوية، ما يبقاش فيه سلبية، يعني انت لما تشوف بنت تتعرض لتحرش انت ما توقفش تتفرج عليها، تيجي تحاول تتدخل وتساعدها. مشروعنا دلوقتي التحرش الجنسي، احنا بنحاول نشتغل على قضايا المجتمع، بس ده الملف اللي احنا ماسكينه دلوقتي. بعد كده ان شاء الله اول ما نحس يعني بتحسن كبير في القضيه دي نبتدي نمسك قضيه تانية. احنا عندنا كذا قضيه بنحاول نشتغل عليها، الاطفال الشوارع، التوعيه الحقوقيه، البطاله الاميه، دي من الملفات اللي هي الشائكه اللي احنا بنحاول نمسكها الفتره اللي جايه. انت جزء من المجتمع ده، فالمشاكل بتاعته هتاثر عليك، لو مش هتاثر عليك دلوقتي هتاثر عليك بعد كده او على اولادك، فانت لازم تبتدي تحل المشكله دي، هي دي اللي انت تسيب بصمتك اللي انت تحاول تشتغل عليها، تكون فريق وتمسكوا القضية دي. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. أنا أشكر حقيقة الشباب الذين أرسلوا، وأنا يعني أحثكم جميعا حقيقة على المشاركة بما تستطيع، ليس شرطا أن يكون يعني التصوير يعني الكواليتي الجودة فيه عالية، حتى لو كانت جودة أقل هي مشاركة منكم للبصمة. يعني امرأة مثلا عندها في بيتها بصمة معينة، مدرسة فيها بصمة، جامعة فيها بصمة، من باب يعني قول الله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ومن باب أيضا من سن في الإسلام سنة حسنة، من دعا إلى هدى كان من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أحيانا أنت قد نبث لك بصمة معينة فيشاهدها الملايين فيقتدون بك وأنت لا تعلم عنهم، لكن الله تعالى يعلم، ويعلم الله جل وعلا أن الذي دفعهم إلى هذا العمل هو المقطع الذي رأوك وأنت يعني الذي نشرناه لك، وبالتالي بإذن الله تعالى تؤجر على هذا. فأنا أدعو حقيقة إلى المشاركة في البرنامج من خلال ما ترسلونه إلينا، جزاكم الله خير. بقى معنا يا شباب ثلاث دقائق، بقسم بينكم دقيقتين وخلي واحدة لي، فعطنا اللي عندك يا سريم. ها طيب، هنا واحد صراحة أتكلم موضوع مهم، محمد المرحبي يقول أنا طالب مبتعث وفي التخصص اللي أدرس فيه تدرسنا دكتورة تتعمد أنها تلفت الأنظار لفتت، يعني تأتي متبرجة ومتغنجة، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ وأنا لازم أنتبه للصبورة عشان أفهم الدرس. طيب انتبه للصبورة ما ينتبه للدكتورة. طيب حتكون واقفة طبيعي جنبها. وطبعا المفترض أيضا المرأة التي تأتي إلى مكان تعليم هي ما ذهبت عفوا إلى سهرة ولا طلعت مع صديقها، يعني أنا أتكلم عن واقعهم ليس عن واقعنا، ولا هذا بلا شك كله محرم. يعني الأصل أيضا هي تلتزم باللبس المحتشم لأنها جاءت لمكان أكاديمي يعني. والإنسان إذا كان في مثل هذا الحال، إذا كان التعليم الذي هو يدرسه تعليما ربما لا يجده في يعني البلدان المحافظة، فهو مضطر إلى أن يبقى في مثل هذا المكان، فاتقوا الله ما استطعته، وأسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يصونه. بالمناسبة نحن نزلنا في الفيسبوك استطلاع، هل الرجل الذي يجب عليه غض البصر أم المرأة، أم يجب على كليهما؟ فالذين اختاروا أن الرجل هم 223، الذي اختاروا أن المرأة هي التي يجب عليهم 75، الذين قالوا أن كليهما يجب عليهما ذلك 2124. تفضل يا وهاج. بالنسبة لعمل المرأة، الموضوع اللي تكلمنا فيه قبل شوية يعني ذكر من زمان رحت تايلاند، كان في حريم يشتغلوا لكن متسترات، وهجد فيهم ليه ما احنا بنرضى يكون في عندنا ذا الشيء، بحيث انه يكون ما في شهوة، انا نظل لها كمجرد انسانة تعمل وانا اخذ حاجتي وامشي. هذا هو. ثاني ممكن نصادف اشياء احنا غصبا عننا صعب ان نمنعها، فالافضل ان نتثقف نمشي على ما نص عليه الدين بدون الرغبة والشهوة المحرمة. أحسنت. وأيضا الإنسان يا جماعة إذا عفوا يعني إذا حدثته نفسه بمعصية عموما، يعني الأصل مثل ما قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يجاهد نفسه ويجاهد النفس أصعب جهاد، ومباشرة يبدأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بحيث أنه لا يبدأ يندرج مع مثل هذه المعصية حتى لا يجره ذلك إلى ما بعد. وكذلك لا يجوز بالمناسبة للمرأة أن تلبس من اللبس ما تجعل الرجال يطلقون البصر فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. يعني ربما بعض النساء أحيانا تفتح الشر وتجعل الناس يأثمون وهي تأثم أيضا لأنها التي دعتهم إلى هذا. والله جل وعلا يقول ولا يحملون أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، ويقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وكذلك الشباب، لو شاب طلع للسوق وتزين أحسن زينة مثلا وعمل أشياء في شعره ووضعها العطورات وطلع للسوق، نقول أنت لماذا فعلت ذلك؟ هل أنت رايح تخطب فتاة فأنت تزين لخطبتها، ولا داخل على زوجتك وأنت تزين؟ قال لا والله، بس أبغى البنات يعجبن بي، وبالتالي الوحدة ترسل لي رقمها ولا شيء. هذا نفس هذا ما تكلمنا عنه أيضا. ولذلك يعني غض البصر من المرأة أو أنها تفتن الناس، كذلك الرجل يجب عليه ذلك. وهذه بالمناسبة يعني كلما عظم الإيمان في القلب استطاع الإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور بصراحة، ويعني وأن يتقي الله تعالى في هذا. الدكتور يسوي أشياء يتوقعها بسيطة وهي يعني تكون عظيمة. ابن عمر رضي الله عنه يقول إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها في عهد رسول الله من الموبقات، هذا في عهد ابن عمر، فلو شاف دحين حالنا. أحسنت يعني. الله المستعان. أسأل الله تعالى أن يعفنا وإياكم، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يصوننا وإياكم يا رب العالمين. وأسأل الله أن يكفينا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله أن يحفظنا جميعا ويحفظ إخواننا وأخواتنا، أن يحفظنا ويحفظكم من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا عيش السعداء وموت الشهداء